وحدوا الرب المنان وصلوا على الهادي العدنان هدي هدى يهدي الحيران وهي رد الى المشاكل كل الكنائس تترجى في يوم حساب امام الله يا بختنا برسول الله اللي الينا الشجر الدين اسمعهم يا عباد الله هذا القصيد وافهموا معناه عن راجل اسمه عبد الله حياته قصه يا مستمعين كان شخص ماشي على قده وكان تمام عارف حد على قده وكان تمام عارف حد وكان يحب صنعه والاستقامة أساسي الدين تملي عبد الله ماشي بهدي الله تملي عبد الله ماشي بهدي الله حافظ الصلاة وكان من الزاهدين هو وزوجته تمام عايشين في خير وسلام لكن بقالي أيام حلوين قوي ومرين كانوا ما فيش ليه أولاد تسليم سألوا بريد ودموعهم سيلين أعطينا يا علام بني على غلام وحقق الأحلام وفرح الصابرين وحيد الشيخ عبد الله صلى العشاء في ليلة من الليالي والحقيقة احنا كنا بنبص نلاقي اخواننا المسلمين في الشهر رمضان بيهتموا بالصلاة قوي اما كنت تدخل المسجد من المساجد تلاقيه مزدحم جدا تلاقي الاطفال اي ما تصلي الفجر الرجل عنده 70-80 سنة اي ما يصلي الفجر الستات بتهتم بالصلاة كمان قوي طب ادخل اي مسجد من المساجد دلوقتي تلاقي المسلمين خدوا اجازة مفتوحة على ما يبقى يجي لهم رمضان الجاي ساعة رمضان ما يخلص نوم واخدين اجازة من الصلاة يا عم الجو بارد دلوقتي المية ساعة ومش ضروري نصلي فالراجل ده كان من الناس الاغنياء لكن ما كانش يفرط في حقوق الله ابدا فبعد ما صلى العشاء في ليلة من الليالي قاعد هو والست بتاعته فجابت له العشاء فبص لها كده وبكى قالت له تبكي ليه يا شيخ عبد الله قال لي ده قضيت حياتي مفيش ابدا خلف جاني لما شباب انت جاوش يفوجاني ومش ممكن يقعد تاني يا رب ياللي بتحيي الاسم والذكرى اعطف عليا ولا تسيبنيش وحداني الله الولية بصت له وقالت له لسه بعد ما شبنا يا عبد الله. بتفكر في الحكاية دي؟ قال لها إن مت من غير ما خلف يبقى كأني ما اتخلقتش، وأنا مطلب من الله إنه يكبر بخاطري قبل ما أموت. مظال عبد الله سنين وزفت معاك، مظال عبد الله سنين وزفت معاك، حسب إرادة الله ما جابوش بنات وبني، الرب لما يريد يفعل تمام ما يريد، وعطاءه له مواعيد في وقته لما يحين، الرب لما يريد يفعل تمام ما يريد، وعطاءه له مواعيد في وقته لما يحين. وفي يوم يا محلى زوجة عبد الله، وفي يوم يا محلى زوجة عبد الله، قالت له يا عبد الله حملت من شهرين، سمعها رد وقال يا صالح الأحوال اصلح إلينا الحال. زوجت قالت له أمين وحي. يا عبد الله قال لها نعم، قالت له انا هبشرك بوشرة كويسة، قال لها خير، قالت له انا حملت بقالي شهرين. ايه الله يخليك يا مراتي. الله يطول عمرك، الله يمتعك بالسلامة يا رب. يبقى الرؤيا اللي انا شفتيه جايز ربنا يحققه. قالت له رؤيتي ايه؟ قال لي انا شفت خير في المنام، انك وضعت غلام ونفسي اسميه رؤوف واحقق ليه احلام. لكن انا قلت يا واد جايز كمنك دايما بتتذكر الخلف، فما رضيتش اقولك. لكن انا ليا وصيه ربما اموت عاوزك تعملي بيها. قالت له خير. يشوف ابنه ولا بالعين، وراح وقابل رب غفور وزوجته حامل ست شهور وراح وقابل ربي غفور وزوجته حامل ست شهور قبل ابنه ويشوف النور صباح يتيم وصباح مسكين زي ما الطاقة نبي نزل مات ابوه عند الخالد زي ما الطاقة نبي نزل مات ابوه عند الخالد وامه حامل في الشهرين لكن حياة رب العالمين الامر دايما بيد الله واللي ملوش اب له الله الامر دايما بيد الله واللي ملوش اب له الله احسن من امه واباه على اليتيم وعلى المسكين وحي الراجل مات لا شاف ابنه ولا شاف بنته ما الدنيا مش ممكن تتم ابدا فبعد ما مات الولية الست بتاعته كانت من الناس الصالحين ما خلتوش مات وقالت يا سبعي يا جملي سيبني رايح فين يا ريس يا معلم لا قالت يا رب اللهم اني لا اسألك رد القضاء بل اسألك اللطف فيه الولية بعد ربنا نكمل لها بتسع شهور ولدت وجابت ولد فالولية قالت لهم ربنا جاب لي ايه قالوا لها ولد الله يرحمك ويحسن اليك يا عبد الله قالوا لها قالت لهم يا جماعه ان كانت بنته بتداروا عليا قولوا لي على الراجل موصيني ان كان بولد تسموه رؤوف وان كانت بنت تسموه رئيفه قالوا لها الله يا ستي ولد مبروك فبعد ما ولدت بساعتين ماتت الام رؤوف خلاص اتولد محروم من ابوه ومن امه ما شافش عفو من ابوه ولا حنان امه شافش عفن ابوه ولا حنان امه صرح يتيم يتيم يتيم يتيم مسكين من ابوه ومن امه وربنا حكم ورحمته واسعة يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يتيم يتيم يتيم يتيم بيسعده عن ابوه وعن امه كانت لهم جار لها اصل وطهارة كانت لهم جار لها اصل وطهارة وطيابة وامار حداجة رحمة ودي وحداجة رحمة ودي قالت هاتوا لي مش عاوزة توصية قالت هاتوا لي مش عاوزة توصية حشتاله في عينيا وداره بيرمشي العين ده انا مال الصبيان ولا زوج ربنا معاهم ناصر ليهم ومعين. قالت هتغلي مش عاوزة توصي هشتغلوا في عينيا وداره برمش العين. ده انا مالي الصبيان ولا زوج بقالي زمان. ده انا مالي الصبيان ولا زوج بقالي زمان. وبقدرة الرحمن ما جبت غير بنتين اهو يبقى ويا كأخيران. وربنا معاهم نصير لجوم عين واحد. قريب الولا محدش سأل عليه بعد امه ما اندفنت ربنا حنن قلبي وليا جارته. قالت يا بنتي ما تجعلي ان الراجل جوزك سابلك البنتين والولد دي. وقامت داخله على الدايات شايله الولد. هاتوا يا جماعه الولد ده كان عمري ملزوم مني. وقام اتسكى بنت ابوه واشتريته على صدره وروحت على بيتها. ربنا يضع فيك البركه يا رب وانتعك بالسلامة وجع خلاصك على ايدنا. خدت رؤوف عند جاوة ربا في حنانها مشعورش ابدا في يوم انه غريب عنها. كانت من مدة آخر عشانه نزل اللبن ومتخلفش. لكن ساعة ما شالته على صدرها بإذن الواحد القهار فنزل اللبن من ثديها لرؤوف وربع منها بإذن الله. بقوا التلاتة في خدمة الأم والبنتين واللي عمل حسنة لهم عشر أمثال. وبدأ يفكر وينفس كبر رؤوف بقى وترش. وبدأ يفكر وينفس وبحياته بقى يحدد ويقول لنفسه أبويا فين كل اللي زي ما أبوه كل اللي زي ما أبوه. وفي كل حتة بيخدمهم ويبوسوا فيهم ويشلوهم ومعاهم رايحين وجايين. واحنا محدش بيزورنا ولا بيدخل لنا دارنا. واحنا محدش بيزورنا ولا بيدخل لنا دارنا. ابويا ليه بس هاجرنا هو سابنا وراح على فين. لازم ضرورة اسأل امي حد اللي جاي وحتعلمني. لازم ضرورة اسأل امي حد اللي جاي وحتعلمني. ابويا ليه ببعيد عني وانا اجيب لي اب بداله ابني وحي كبر رؤوف وفاهم ان البنتين اخواته والبنات فاهمين ان اخوه فلا يما يا ولية قالت له نعم هلا من يوم ما كبرت كده وبدأت أعرف الحلو في المر مانيش لاقي له أب يمتعني وفسحني زي الناس إخواني اللي بره دول ليه أبويا فين؟ قالت له هي بصت لسن الولا والسؤال لقيت لسه بدري عشان يسأل السؤال ده بتاع الرسول؟ اسمع يا رؤوف قال لي هنا قالت له يا ابني فيه كاس وداير على الناس قال لها ما اعرفش الكاس ده طعمه ايه قالت له لسه ربنا ما قراتش ابوك مات يا ابني وساب امك حامل فيك 6 شهور الله الله يرحمه يا ما كل ما توصلك حامل 6 شهور قال لها طيب ما تسبك حامل 6 شهور قالت له كلمة أمي دي برضو بتخليني عين قديل زي أمك قال لها لا لا أنت مش أمي قالت له يا رؤوف أنت حسيت في يوم من الأيام إن أنا بفضل أولاد البنات عليك قال لها ما أنتش أمي ما الأم فيه قالت له بعد ما ولدتك بساعتين ماتت وسابتك خدتك أنا واشترتك على صدري ونزل من سدي اللبن لك ورضعت مني بإذن الله فبصرها وبكى قالت له تبكي ليه يا حبيبي اللي جاء انا اللي الزمن باع واشترى فيا ما شفت ابويا وامي مر كلام يخلي الحجر يبكي بيقول انا اللي الزمن باع واشترى فيا ما شفت ابويا وامي مرة بعناي كان بدي افرح بهم هما يفرحوا بي هما الحنان هما الحنان والرضا الحنان والرضا اللي ما بتقعد والعز من بعدهم في القلب هشكرك على طول. انا هشكرك على طول. ده انتم محافظه لقول اصيله وبنت قصور. اصيله وبنت قصور. استأذن اشتغل في اي عمل عشان ما يصحش اكل وانام بقى كده وانت تجري علي. اساعدك شوية. لكن تشتغل ازاي؟ استنى يا حبيبي. وانا الدخلة الولية جوه جابت له مفتاح صغير كده وقالت له خد يا رؤوف. قال لها يا ست الله يكرمك ووسع عليك وانا عارف ان انت مأماني. قالت له ولك على ايه؟ المفتاح ده بتاع بيت ابوك. البيت اللي دايما في اخر الشارع ده مقفول ابوابه وشبابيكه ده بيت ابوك وانت اللي تارس هذا المكان. اوعى تفكر ان انا بوزعك يعني عشان زهقت منك. لا انا بعرفك حقك وانت حر. عاوز تفتح البيت اهلا وسهلا. تتنك معايا على عيني وراسي. لا مش معقول ابويا يخلفني واقعد في بيوت الناس. امال ايه قيمه الخلف؟ بس قبل ما اسيبك جميلك ده ما انساش طول حياتي. ومسك المفتاح كده رؤوف وقال لي جال جنة فيها جناح في النعيم والخير للي عمل طيبة واللي بيعمل خير. ما تنعسوش اصحم. لما اطلع الشمس ما تفرض ان الشمس ما طلعتش بكره. ليه مقاولني بالمتر ولا ايه؟ لازم اعمر ضربويا. عشان خاطر ابويا لازم اعمر ضربوني وافتح ببن ابن الجهتين وافتح ببن ابن الجهتين ده اللي بيخلف ما يموتش ده اللي بيخلف ما يموتش وبس ضايلي عشان امشي ده اللي بيخلف ما يموتش بس ادعيلي عشان امشي ده انا جميلك ما انساش وانت امي طول السنين قالت له روح ربنا يراعي قالت له روح ربنا يراعي لا بنت ابو حلو قوي وشيك فتح بيبان والشبابيك بكاوي قال عن بيت شرح وحي عادي بالعافية يا اما وخد بعض وراح على بيت ابوه ومشى ماشي يا زمن ماشي ماشي يا زمن ماشي زي كفر الاشياء ماشي يا زمن ماشي زي كفر الاشياء لا بتخلي الراكب راكب ولا بتخلي الماشي ماشي ماشي يا زمن فتح الباب وفتح الشبابيك وقال يا سلام والله البيت في موقع جميل والهوى جاي من بحري جميل بس يا خسارة مش لاقي سكان كنت عايش مع ثلاثة وانا الرابع بقيت وحداني يا رب وطلي من الشباك وقال أمانة يا دار قوليلي فين سكانك ماتوا وسكنوا القبور وسابوك في مكاني Thank you. زهلان ويزوقك يا غار ويحن قدراني لما راح ضربه الكل يقولوا هن ولما راح ضربه الكل يقولوا هنو والابن ذكر ابو شبه وعقل ودين وقال لي نفسه رأو شوف لك عمل بقى شوف وقال لي نفسه رأو شوف لك عمل بقى شوف ابحث عن حظك شوف الرزق بيجي منك ربنا بيعين ورازق الثقلين ربنا بيعين ورازق الثقلين سيبك من العاطلين ده الجنة للعاملين عمل بقى في عطوك وفضل يلف هدوك لما بقى مشهور والناس عليه واردين وحد عوف راح للولية وقال لها ممكن تتم الجميل قالت له عينيا الاتنين يا رؤوف طلباتك ايه يا حبيبي قال لها تديني مبلغ اشتريه باي بضاعه يطلع لي رغيف عيش من جنبها ولا حاجه عشان اقدر اعيش وجايز ربنا يكرمني وارد لك الجميل واعطيك القرشين اللي اخدهم سلف منك قالت له يا حبيبي خد ادى المال كله وخد اللي يرضيك واشتري اللي انت عاوز تشتريه يا حبيبي روى يا سيد روى يا عم الحج روى يا عمي روى يا ابويا يا عم اللي هناك فراح خد مبلغ بمعرفة الولية واشترى بالمبلغ شوية ريحة حقين عنبر وشوية بخور وعمل له شنطة صغيرة كده ومشي يا رؤوف يبيع ريحة في البلاد وربك اما بيرد بالسعادة بيسبب الاسباب اشال الريحة على كتفه اسمع مشى رؤوف لغاية ما وصل عند قصر عظيم وبعدين لقى البستان اللي حوالين القصر بستان جميل هو بينادي على الريحة طلت صبية من فوق كده في القصر قالت يا سلام الصوت جميل المنزل اشوف الواد اللي بيبيع الريحة ده ونزلت جري راحت له معاك يا اخ لا معايا ريحة قالت له لكن اللي عاجبني اكتر من الريحة اللي بيبيع الريحة لا خليك في حالك انت شكلة في سبع شوى انا شكل في ثمن ارض انا شايف ثمن الريحة دي يا شطرة قالت له يعني انا بحبها في العربي قال لي يبقى انت عاوزة تروح العباسية تحب فيها ايه بقول لك انا سالف ثمن الريحة دي وانت ساكنة في قصر عظيم ساعة ما وقفت امامه وعنيه جت في عينيه الحب شافه في عينها وهي شافته في عينيه رؤوف رؤوف سألها يا حياتي قوليلي اسمك ايه قالت له انا اسمي رئيفة قال وانا اسمي رؤوف بدام الاسامي كده ما نكونش لبعضنا ليه ابوها بيبص من فوق يا جهه واقفه مع ولد قدام القصر يا سمعان قال له نعم يا بيه. قال له شوف البنت اللي واقفه مع الولد ده خلاها تدخل عيب. نزل سمعان يا رئيسة. قالت له نعم. قال لها مره شايفك وزعلان. قالت يا رؤوف بمر ولو يوم ويوم يا حبيبي. ابوها شادها وحبسها في اوضه في القصر وقال للست بتاعته البنت دي ما تنزلش تمشي على السلم ابدا، لازم تفضل في الاوضه دي لغايه ما روحها تطلع. الوليه دي تتكلم عشان بنتها مش قادره. كان زمان الراجل بيقدر ينفذ كلامه على الست بتاعته، انما دلوقتي الواحد منكم لو خالف مراته بتقول له اركني منك وهات الرخص. قال يا بنتي فوق الرشد ده انا ابوك وبحبك وافهم كتير طبعا عني وليا خبره مدى السنين. يا بنتي دي بياع جوا، يا بنتي دي بياع جوا، لا عنده جاه ولا عنده ما، وانا هختار لك ابن حالة حده قصور وحده فدادي، حده قصور وحده فدادي. قالت الغني مالوش امان ولا عمره بيبكي على انسى، قالت الغني مالوش امان ولا عمره بيبكي على انسى، اما الفقير دايما انعان هو وزوجته اسعد زوجين، غلب معانا بالمعروف لقاها مسره على رؤوف، غلب معانا بالمعروف لقاها مسره على رؤوف. قال انا حمح واشوف لكن حرام فراق الحبيبين، كان له جنين اسمه سمعان، قال له هات لي رؤوف الاخ، قل له رئيس ابوك كمان بعتولي لك هما الاثنين. راح الجنين جابوا في حصر ابوها قبله اسلم، راح الجنين جابوا في حصر ابوها قبله اسلم. حاولي ليك اربع كلمات على كل كلمة تاخد ألفين، تقول لي بنت اللي كره ولا عندي باقي على عهد، وشفت واحدة جمال مني ومن النهاردة منفصلين. راحت البنت عيت، كل يوم أبوها يجيب لها دكتور واثنين وثلاثة. يا بيه بنتك دي مش عيان، وبعدين الفضيحه دي يا اخواتي اعمل ايه؟ فضل يفكر لغايه ما قال له يا سمعان خد اركب الجواد ده وابعت هات لي رؤوف حالا تجيبه في ايديك وتنك جاي. قال له حاضر يا بيه. ركب الجواد والسيف على كتفه وراح يجيب رؤوف من بيته. سمعان مين؟ قال له انا سمعان افتح الرؤوف. قام رؤوف فتح الباب. نعم. قال له تعال كلم سعاده البيه والانسه رئيفه. يا فرج الله يا من انت كريم يا رب. ركب الجواد معاه وساعة ما دخل القصر قعد على الكرسي كده شوية والبيه جاي. اهلا اهلا يا استاذ رؤوف. قال له اهلا بك ابو نسب. نسب؟ نسب ايه؟ اه ده انا هبعت لك عشان اناسبك، انت مجنون. قال له امال صوتك عاوز ايه؟ قال له انا هجيب لك رئيفي. قال له والله وانا نفسي اشوفه. قال له اختشي. قال له خد المبلغ ده اولا. المبلغ ده كام؟ قال له 8000 جنيه. قال له هجيب لك رئيفه وتقول لها اربع كلمات وتاخد المبلغ ده. قال له اقول لها ايه؟ قال قال قول لها ان انا كرهتك ولا عنت بقي على عهدك وشفت واحده اجمل منك ومن النهارده منفصلين. رماله المبلغ وقال له لو جبت لي القمر ووضعته في كفي عشان اقول كلمه واحده ربي عليك اسفي ده الكون كله وبال الحب ما يكفي رئيفه رئيفه رئيفه سمعت كلامه زاد حبها اكتر قالت الحب زي العباده بنقي القلب ويفاق.